فتح الله لك الباب، علمك، وضع بين يديك الحرط، احرط وانتج يا عبد الله، قدم لنفسك وقدموا لأنفسكم، تشملوا إنتاج إنجاب البنين والبنات وتشملوا كل عمل صالح. قدم مساعدتك على الزواج، والله تقديم مؤمن يريد أن يتزوج فساعدته بمئة ريال وإلا ألف، أنت شريك في هذا الأجر، لك أجر. فقوله جل وعز قدموا شامل لهذا ولكل عمل صالح تقدمه إلى الآخرة لتظفر به وتفوز. هذه نصيحة من هذه؟ هذه نصيحة الله. وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه، كذا. وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه. نعم، أعود فأقول نساؤكم حرث لكم. من أعطانا هذا؟ الله هو الذي أذن. إذن فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما معنى كيف شئتم؟ من قيام، من قعود، عن اليمين، عن الشمال، من وراء، من أمام، مع الاحتراز الكامل، وهو أن يطأ في دبويا، هذا هو الموت والدمار. أسمعكم الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال وذلك لعموم لتحريم وطئ المرأة في دبرها للآية الكريمة والأحاديث الصحاح، وما أكثرها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أعجازهن، أي أدبارهن. وقوله ومن أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ووردت أحاديث كثيرة لكن هذا يكفي. هذه خطبة خطبها الرسول، يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لذا أقول لكم هذا فلا تأتوا النساء في أعجازهن. من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ومن غضب الله عليه ولم ينظر إليه يدخل الجنة؟ كيف تنظر؟ قال فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. من إتمام النصيحة اتقوا الله، لا تخرجوا عن طاعته فتأتوا النساء في حيضهن أو تأتون قبل الطهر بعد الطهر وقبل التطهر والاغتسال، أو تأتوهن في أدبارهن، كل هذا داخل في قوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله، لو كان ما يأتي يوم تقي بين يديه اضحك، أمرني بأن نتقيه ما نتقيه، لكن واعلم أنك ستقيم بين يديه. إذا حدثتك نفسك أو سولت لك باستمارك على المعصية فاعلم أنك لست طريقا حيث شئت، سيأتي يوم تقف بين يديه تلاقيه وجها لوجه. ماذا تقول؟ أعوذ بالله، لو يقول الله فعلت كذا في مرأتك يذوب يتحطم. واعلموا أنكم ملاقوه. وأخيرا يا رسولنا بشر المؤمنين أصحاب هذه العقائد والآداب والأخلاق